بسم الله الرحمن الرحيم. أيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كل نفس ذائقة الموت. أما آن لنا أن نرجع إلى الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استنقذ نفسك من لظى، نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. إلى متى والواحد منا يعصي ربه؟ إلى متى والواحد يعرض عن طاعة الله؟ إلى متى والواحد يقع على المنكرات ويسير في سخط رب الأرض والسماوات؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عبد الله لا تمت وتدخل في قبرك غدا وأنت قد خلفت في بيتك دشا أو آلة لهو أو طرب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا من تحلق لحيتك، يا من تقصر منها، يا من تصبغها بالسواد، أما آن لك أن تتوب؟ يا من تسبل ثيابك، أما آن لك أن تتوب؟ يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هب أن الدنيا أتتك طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ أليس يعقب ذاك قبرا ويهال الترب هذا ثم هذا؟ تسجيلات صدى الصفا بالتعاون مع مؤسسة صدى الصفا تقدم رحيل العمر للشيخ سعيد بن غليفس. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطان، وأشكره ولا أكفره، وأخلع وأهجر من يفجره، لا رب لنا سواه ولا إله لنا غيره، هو سبحانه المتفرد بصفات الجمال والكمال وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبتغي بها النجاة يوم العرض على الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، يدور الزمان دورته وتجري بنا هذه الليالي والأيام، فكل يوم يقربنا إلى الدار الآخرة ويبتعد بنا عن الدنيا وأهلها، فالمكار تنطوي والآجال تنقضي والأنفاس محدودة والأيام معدودة، فعجباً ثم عجباً كيف يفرح بالدنيا الزائلة من يومه يهد شهره وشهره يهد سنته وسنته تهد عمره. عجباً معاشر الأحبة كيف يتعلق بهذه الدنيا الفانية من حياته تقوده إلى أجله. الله أكبر. أخي في الله، مهما طال ليلك لا بد من طلوع فجرك، ومهما طال عمرك لا بد من دخول قبرك. الله أكبر. فما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي. الله أكبر. أيها الأحبة في الله، لقد فضح الموت الدنيا وبينها على حقيقتها، إن الواحد منا لينشغل في خضم هذه الحياة، فإذا به يفجأ بنهاية العام وبداية عام آخر، إن في ذلك لعبرة. الله أكبر. معاشر الأحبة، هل اعتبر الواحد منا بمرور الأعمار؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. يوم بعد يوم وعام بعد عام حتى تنقضي بنا هذه السنون. نعم معاشر المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول أحد السلف: الحياة ساعة، اجعلها لله طاعة، والنفس طماعة، ألزمها القناعة. لا إله إلا الله مكار تنطوي، وآجال تنقضي، وأنفاس محدودة، وأيام معدودة. ونفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يدنينا من الأجل. نعم أيها الإخوة الكرام، أعمارنا تنقص وآجالنا تقترب، فما قدمنا لأنفسنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة الكرام، أما نعتبر بمرور الليالي والأيام؟ لا إله إلا الله دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أيها الأحبة في الله، هناك آية عظيمة من آيات الله، آية فوق رؤوسنا، تدعونا إلى التدبر، تدعونا إلى التذكر، ألا وهي آية القمر. يولد القمر هلالاً ضعيفاً في أول الشهر، ثم ينتصف ويكتمل بدراً قوياً في منتصف الشهر، ثم يعود هلالاً ضعيفاً في آخر الشهر، ثم يمحي فيبعثه الله من جديد. كذلك أنت أيها الإنسان، ولدت ضعيفاً ثم تكتمل شاباً قوياً بإذن الله، ثم تؤول كهلاً ضعيفاً بإذن الله، ثم تموت، ثم يبعثك الله. وأن الله يبعث من في القبور. أيها الأحبة، وهناك آية أخرى من السنة: إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى أذان بلا صلاة، فيعيش هذا المولود ما شاء الله له أن يعيش 60 سنة أو أقل أو أكثر، ثم يموت، ثم يصلى عليه صلاة بلا أذان. لا إله إلا الله، بما يشعرك هذا عبد الله؟ وبما يذكرك حفظك الله؟ أما يشعرك بأن حياتك الدنيا كالفترة التي تقضى بين الآذان وأداء الصلاة؟ إنها لحياة قصيرة. الله أكبر. رأى أحد السلف رجلاً عمره 60 عاماً، فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاماً. فقال هذا الرجل: لا إله إلا الله منذ 60 سنة، وأنت تسير إلى الله، آن أن تصل، آن أن تصل. الله أكبر. ما مضى مضى، والمؤمل غيب، وليس لك إلا الساعة التي أنت فيها. أحبابي الكرام، اللحظة التي تمر من أعمارنا لن تعود إلينا. أيها الإخوة الكرام، فما قدمنا لأنفسنا، فما قدمنا لآخرتنا؟ الآخرة أتت مقبلة، والدنيا ولت مدبرة، وكل منهما له بنون، فلنكن من أبناء الآخرة، فإن كل أم يتبعها أبناؤها. أما نعتبر ونتعظ؟ أما نتذكر عباد الله؟ أما نأخذ العظة والعبرة؟ يقول سبحانه جل في علاه، يقول تقدست أسماؤه، يقول عز من قائل عليما، يقول سبحانه جل ذكره: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا إله إلا الله، يقول الناظم: هذه الأيام مطايا، أين العدة قبل المنايا؟ أين العزائم؟ أرضيتم بالدنايا؟ يا مستورين ستظهر الخبايا، أيها الشاب ستسأل عن شبابك، أيها الكهل تأهب لعتابك، أيها الشيخ تدبر أمرك قبل سد بابك، أيا من عليه نذر الموت تدور، أيا من هو مستأنس بالمنازل والدور، غرك والله الغرور، لو تفكرت في القبر المحفور وما فيه من الدواهي والأمور لكانت عين العين منك تدور. أيا من كلما ازداد عمره ازداد إثمه، أيا من يجول في المعاصي قلبه وهمه، أيا طويل الأمل وقد تيقن أن القبر عما قليل يضمه. إخواني، كيف نعظ من مات قلبه لا عينه وجسمه؟ قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا إله إلا الله. إخواني، النجاة النجاة، أنجوا بأنفسكم من عذاب الله. أيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لا إله إلا الله. كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. ألا ليتنا إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا، ويسألنا الله عن كل شيء: ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت عباد وصلوا من مخافته وصاموا. لا إله إلا الله، وليس للمرء دار بعد الموت يسكنها غير التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا إله إلا الله، لا تركنن إلى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب إن العيش عيش الآخرة، يا رب إن العيش عيش الآخرة. لا إله إلا الله، هون على نفسك ولا تولع بإشفاق، فإنما أموالنا للوارث الباقي، حتى نلاقي ما كل امرئ لاقي. لا إله إلا الله، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم ايقظنا من غفلتنا يا ربنا، اللهم ألهمنا رشدنا يا مولانا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا خالقنا. أيها الأحبة في الله، إن الخطب جسيم وإن الأمر جلل، فما قدمنا لآخرتنا؟ الله أكبر. هل تذكر الواحد منا ليلة عظيمة لا تنسى ولا ينبغي أن تنسى، ليجعلها كل منا في سويداء قلبه، ألا وهي أول ليلة له في قبره؟ لا إله إلا الله، نسأل الله أن يؤانس وحشتنا في قبورنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا. أسأل الله ربي وربكم أن يعاملنا برحمته وبعفوه وإحسانه، فهو أكرم من سئل وخير من أعطى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله أكبر. هل تذكرت عبد الله، وهل تذكرت يا أمة الله، حينما يوضع الواحد منا في صدع موحش من الأرض لوحده، حينما يهال عليه التراب ويحال بينه وبين الأهل والأحباب، حينما ترد إليه روحه ويسمع قرع نعال أهله، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أين قلوبنا يا عباد الله؟ أين عقولنا يرحمكم الله؟ أما نستيقظ من غفلتنا؟ أما نستعد لما أمامنا؟ ليست القضية قضية كلمات تلقى، بل والله والذي نفسي بيده أنها قضية مصير، قضية جنة ونار، قضية عظيمة. استنقذ نفسك من لظى، عل الله أن يرحمك، عل الله أن يحسن خاتمتك. إلى متى والواحد منا في غفلته؟ إلى متى والواحد منا يعصي ربه؟ إلى متى والواحد يعرض عن طاعة الله؟ إلى متى والواحد يقع على المنكرات ويسير في سخط رب الأرض والسماوات؟ أما آن لنا أن نتوب؟ أما آن لنا أن نعود؟ أما آن لنا أن نرجع إلى الله الذي خلقنا، الذي لن ينفعنا أحد سواه؟ يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا وضعت في قبرك غدا، إذا وضعت عبد الله في لحدك غدا، وإذا وضعت يا أمة الله في قبرك غدا، من سيصوم عنا إذا متنا؟ من سيتوب عنا؟ من سيصلي عنا إذا متنا؟ أما نستيقظ عباد الله لا إله إلا الله أحد السلف الصالح رحمه الله رحمة واسعة كان ذا معصية وبعدا عن الله عز وجل فقبر ابنة صغيرة له فلما دفنها رآها في المنام تقول يا أبتاه يا أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يا أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقام رحمه الله فجعاً ووجلاً من منامه قام باكياً فقال والله قد آن والله قد آن فتاب توبة نصوحة لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والخاتمة هي مفتاح مصير الآخرة. الله أكبر الله أكبر عباد الله، بما سيختم لنا، بما سيختم لنا عباد الله. أسأل الله ألا يتوفانا إلا وهو راض عنا، أسأل الله ربي وربكم ألا يفضحنا عند موتنا وأن يؤانس وحشتنا في قبورنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. أيا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كثر في زماننا هذا موت يسمى موت الفجأة، وموت الفجأة هو أن يفجأك الموت وفي بالك كل شيء إلا الموت. الله أكبر. كم من واحد خرج من عند أطفاله، خرج من بيته سليما معافا قويا فلم يأتي إلا خبر موته. كم من واحد عباد الله زر أزارير ثوبه بيده فلم يخلع ذلك الثوب إلا مغسل الأموات. لا إله إلا الله. أما نستيقظ عباد الله؟ أما نتوب إلى الله؟ يا نفس توبي، يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إني أرى المنايا عليك دائمة الهبوب. الموت شرع واحد والناس مختلف الدروب. لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، فعلينا أن نصدق مع الله وأن نري الله من أنفسنا خيرا عله أن يقبلنا وأن يرحمنا. الله أكبر. أيها الإخوة في الله، دخل أبو العتاهية على هارون الرشيد ورأى قصره المشيد ورأى الطيور والماء وغير ذلك من النعم، فقال يا أمير المؤمنين عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يؤتى إليك بما اشتهيت بين الروائح والبكور، فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فقال هارون رحمه الله تعالى أعد البيتين الأخيرين، قال فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرجة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون رحمه الله تعالى، فقال جلساؤه أتعسك الله يا أبا العتاهية، أتعست أميرنا؟ فقال هارون أتركوه، فإنه رآنا في عمى ولا أراد أن يزيدنا منه. الله أكبر. وكان رحمه الله في نزهة فرأى درويشا أي إنسانا فقيرا، فقال له هارون عظني أي أعطني موعظة. فقال: يا أمير المؤمنين، هب أن الدنيا أتتك طرًا ودان لك العباد، فكان ماذا؟ أليس يعقب ذاك قبرًا ويهال الترب هذا ثم هذا؟ قال هارون: زدني. قال: يا أمير المؤمنين، هذه قصور آبائك وأجدادك، وهذه قبورهم، فما أغنت عنهم قصورهم في قبورهم. لا إله إلا الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي خدعنا؟ وما الذي ألهانا عن طاعة ربنا؟ أما نستيقظ لما أمامنا؟ غيرت مفجعي ليلة ففارقني السكون، قل لي بالله عليك في القبر كيف أكون؟ اللهم سلم سلم، اللهم رحماك رحماك، اللهم لا تكلنا لأعمالنا طرفة عين، وتغمدنا بواسع رحمتك. معاشر الأحبة، لنصدق مع الله عز وجل ولنعد للأمر عدته. الله الله، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نعم معاشر الأحبة، من أطال الأمل أساء العمل. فلنتق الله ربنا ولنستعد لآخرتنا، عل الله أن يرضى عنا. أيها الأحبة في الله، فليفتش كل منا في نفسه. الله الله، انظر في حالك عبد الله، انظر في حالك قبل سد بابك. الله الله، حاسب نفسك الساعة، عليك أن تري الله من نفسك توبة وإقبالا وخشوعا وخضوعا، عل الله أن يرحمك وعل الله أن يقبلك. نعم أخي في الله، كيفك في تحقيق الشهادتين؟ هل أنت ممن حقق شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله؟ هل أنت من الموحدين، من الذين يخلصون العبادة لرب العالمين؟ قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هل أنت ممن يبتعد عن الشرك كله دقه وجله؟ هل أنت ممن يبتعد عن نواقض الإسلام ومن محبطات العمل؟ لا إله إلا الله. يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا إله إلا الله. فلنحذر عباد الله، فلنحذر من الشرك في عبادة الله. والله الله، لنخلص العبادة لربنا وحده لا شريك له. الله الله، لنخلص النيات لرب الأرض والسماوات. حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، في رواية: فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله، نعوذ بالله عباد الله، نعوذ بالله أن يفضحنا ربنا عند موتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ذاك الذي يظهر التقوى والصلاح أمام الناس من الصالحين ومن الأتقياء ومن الأنقياء، ولكنه بخلاف ذلك إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فهذا يفضح عند موته ويبين على حقيقته ويختم له بشر خاتمة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقفت بنفسي على شخص يحتضر وهو في الموت، وأول مرة أرى شخصا يحتضر. ما أصعب تلك اللحظات، نسأل الله أن يهونها علينا وعليكم. الله أكبر. وقفت عنده والموت يعصره، وهو يهز رأسه يمنة ويسرة وقد بحلق بعينيه في وجهي، فقلت له: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولم آمره بالشهادة لأنه لا يتحمل الأمر حين ذاك، لأنه في حال شديدة وحال عسيرة، فأخذ الموت يعصره وهو يلتفت يمنة ويسرة، وأنا أطرق الشهادة على مسمعيه علّه أن ينطق بها وأن تكون آخر كلامه من الدنيا. فرد علي ردًا بصوت خافت، وقف منه شعر رأسي وارتج منه فؤادي وخفت خوفًا شديدًا. قال لي بصوت خافت: ما أعرف، إي وربي عباد الله. قال لي بصوت خافت: ما أعرف، والموت يعصره، فمات شر ميتة عياذًا بالله. فأظلم وجهه، فأخذت رائحة كريهة تعج من جسده عياذًا بالله. فلما سألت عنه أهله وذويه قالوا لي أنه كان يتهاون بالصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما ربك بظلام للعبيد. يا من تنام عن صلاة الفجر، هل تذكرت أول ليلة لك في القبر؟ لا إله إلا الله. عباد الله، لنتب إلى الله ولنستقم على شرع الله، عل الله أن يرحمنا. أيها الإخوة الكرام، من أراد الخاتمة الحسنة ومن أراد أن يرده الله إليه مردًا جميلًا، فليخلص العبادة لله، وليحذر من الشرك دقه وجله، وليحذر من الطواف بالقبور والتوسل بالأضرحة ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين، فليحذر من ذلك عباد الله، وليحذر من تعليق التمائم والعقد وما يسمى بالخرز والأحجبة والأمنعة، وعليه أن يعتمد على الله وحده لا شريك له. من أراد الخاتمة الحسنة فعليه أن يخلص النية لله، وليحذر من الرياء والسمعة، وليحذر من الحلف بغير الله، كمن يحلف بالنبي أو يحلف بالأمانة أو يحلف بالحياة. من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. الله أكبر. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. أخي الحبيب، أيها الإخوة الكرام، من أراد الخاتمة الحسنة فعليه أن يخلص النية لله، رغبتك لله ورهبتك كذلك، وتوكلك واعتمادك ومحبتك وولاؤك وبراءتك، كل أعمال قلبك تخلصها لله ربك. الله أكبر. الله الله. عليك أن تفرد الله بالعبادة وأن تتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، تحقق شهادة أن محمدًا رسول الله، فتطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فاحذر الابتداع في دين الله كبدعة عيد المولد النبوي أو عيد الحب أو عيد الإسراء والمعراج أو غيرها من المحدثات التي قد أحدثت في دين الله. عليك بالسنة، عليك بالسنة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يا من تحلق لحيتك، يا من تقصر منها، يا من تصبغها بالسواد، أما آن لك أن تتوب؟ أما يسرك أن تموت وهذه السنة ضافية على وجهك، على أشرف موضع فيك وهو وجهك، تغسل بها غدا وتكفن بها وتقبر بها متشبها بأشرف خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه. يا من تسبل ثيابك، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تعود؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الإزار من الكعبين ففي النار. لا إله إلا الله، أين عقولنا يا عباد الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من يتحمل النار؟ أما نستيقظ يا عباد الله؟ كلا إنها لظى نزاعة للشوى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. أما نستيقظ أيها الأحبة؟ أما نتوب إلى الله؟ يا من تؤخر الصلاة عن وقتها، يا من تنام عن طاعة الله، أما آن لك أن تتوب؟ أما آن لك أن تعود؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا من تبخل بإخراج زكاة مالك، أما علمت أن المال مال الله وأنت عبد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا إله إلا الله. أذكر لكم قصة لرجل ثري كان واقفا بسيارته الفارهة عند باب الحرم، فأتاه سائل يسأله، فرد هذا الثري على ذلك السائل ردا قبيحا وانتهره وقال: اذهب عني. فلما أراد الله أن يوقظ هذا الثري، أن يوقظه من غفلته، قامت امرأة ضعيفة وفقيرة تبيع بضاعة لها قد بسطتها على الأرض، تبيع أحذية وغير ذلك من الحناء، ففتحت حقيبتها الصغيرة وأخرجت 5 ريالات وتصدقت بها على هذا السائل، وذلك الثري ينظر إليها. فلما رأى هذا الموقف وقع في قلبه وأثر في نفسه وقال: لا إله إلا الله، هذه الضعيفة، هذه الفقيرة تتصدق وأنا ما أتصدق، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله من الحرمان. فأخذ مبلغاً من المال، مبلغاً كبيراً، فنزل يريد أن يتصدق، فلم يرى ذلك السائل ولم يعلم أين اختفى، فلم يقع بين عينيه إلا هذه المرأة الضعيفة الفقيرة التي تصدقت ب5 ريالات، فقام وأعطاها المال. لا إله إلا الله. أتاها الخلف مباشرة من الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الله أكبر. فالله الله، لنخرج زكاة المال بنفس راضية مطمئنة ولنتصدق. الله الله، لنتصدق ولنبذل من أموالنا في بناء المساجد، في كفالة الأيتام والأرامل، في السعي على المساكين. الله الله، عباد الله، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قبرنا قبل فترة رجلاً أحسبه صالحاً والله حسيبه، رجلاً ثرياً كان يبذل ماله لله، كان دائماً يسعى ويبذل هذا المال لإرضاء ربه سبحانه جل في علاه، فدفناه، وكنت من المشيعين لجنازته. فلما دفناه وأنا واقف على قبره قال لي رجل بجانبي وهو يهمس في أذني، قال لي كلمات أوقفت شعر رأسي وهزت فؤادي، قال: والله أن هذا الرجل الذي دفناه أنه قد فرج عني كربة، وأسأل الله أن يفرج عنه كربته. لا إله إلا الله. انظروا عباد الله، انظروا عباد الله، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لا إله إلا الله. فلنتق الله في أنفسنا ولنقدم من أموالنا، عل الله أن يرحمنا. الله الله، وعلينا أن نتحرى الحلال وأن نحذر من الحرام، كالفوائد البنكية والربا وأكل أموال اليتامى ظلما وأكل أموال الناس زورا وغشا وسرقة واحتيالا. أطب مطعمك، تجب دعوتك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيها الأحبة، أذكر لكم قصة لامرأة صالحة كثر الله من أمثالها، ونحن ندعو الأخوات المؤمنات إلى أن يكن مؤمنات صالحات قانتات تائبات، وأن يكن داعيات إلى الله عل الله أن ينفع بهن. هذه المرأة الصالحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. توصي زوجها وتقول له: يا فلان. قال: نعم. قالت: يا فلان. قال: نعم. قالت: اتق الله فينا، اتق الله فينا، اتق الله فينا، نموت جوعا ولا تدخل في أجوافنا ريالا حراما. كثر الله من أمثالها. لا إله إلا الله، الله الله، فلنحذر من أكل الحرام. والبعض من الناس يستدين أموال الناس ويتلفها عياذا بالله، ومن أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فاستبرئ ذمتك، فإن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. اتق الله وصم رمضان كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم، وحج بيت الله الحرام إن كنت من المستطيعين إلى ذلك سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. الله الله هي رأس مالك، هي الواجبات التي قد أوجبها الله عليك، وعليك أن تسعى إلى الأرباح، إلى النوافل، عليك أن تكثر. عل الله أن يحبك، عل الله أن يقبلك. لا إله إلا الله. نعم، فعليك أن تحذر أيضا من الخسائر ألا وهي الذنوب والمعاصي عياذا بالله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الله الله عبد الله، الله الله، اتق الله الذي يراك ويعلم سرك ونجواك، خف الله الذي فوقك. لا إله إلا الله، سبحان من لا تخفى عليه خافية، سبحان من السر عنده علانية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا من تريد الخاتمة الحسنة، اتق الله في الرأس وما وعى، وفي البطن وما حوى، واستحي من الله حق الحياء، واستعد للموت والبلا. اتق الله في عينك وما نظرت، فلا تنظرن إلى حرام كالتمثيليات والمنكرات والنساء الأجنبيات وما يعرض في الفضائيات أي الفضاحيات عياذا برب الأرض والسماوات. اتق الله في أذنك وما سمعت، فاحذر سماع الغناء والمعازف والربابة والموسيقى. راقب الله في لسانك وما نطقت، فاحذر من الغيبة والنميمة والكذب والشتم والسخرية والاستهزاء بالآخرين. احذر لسانك أن تقل فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. أعرف شخصاً كان يشمت دائماً بأولاد الناس، فعاف الله أولئك الذين يشمت بهم، فابتلاه الله في أولاده. كلما خرج واحد من السجن دخل الآخر: إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عوفيت فاحمد الله، إذا رأيت المبتلى فاحمد الله. احذر عبد الله، ليس بينك وبين الله لا نسب ولا حسب. اتق الله يرعاك الله، خف الله، واحذر شرب الدخان والمخدرات والمسكرات وما يسمى بالشيشة. أيرضى البعيد أن يموت شر ميته؟ يقول لي أحد الدعاة إلى الله من المشرفين على مغاسل الأموات، يقول: أتي إلينا بجثة في المغسلة، يقول: عياذا بالله ما استطعنا أن نغسلها. قلت له: لماذا؟ قال: من شدة عفنها ورائحة الدخان تنبعث منها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. بل إني رأيت بأم عيني صورة لرجل قد توفي ومات شر ميته في دورة المياه بعد أن ضرب إبرة الهروين. إنا لله وإنا إليه راجعون. من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يا من تريد الخاتمة الحسنة، اتق الله في قلبك وما اعتقدت، فلا تحملن في قلبك نفاقاً ولا كبراً ولا غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا شحناء ولا بغضاء ولا قطيعة رحم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله أكبر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الآن ولله المثل الأعلى، لو أتاك ضيف من الضيوف لسعيت جاهداً إلى تنظيف المجلس وإلى تطيب المجلس. لماذا؟ لأن الضيف سيرى المجلس، ما تسعى إلى تنظيف المطبخ، بل أنك تنظف المجلس وتطيب المجلس لأن الضيف سيراه. لا إله إلا الله، تنظف مجلسك عبد الله لأن هذا المخلوق سيراه، ولا تنظف قلبك والله سيراه. لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يا من تريد أن يردك الله إليه مرداً جميلاً، اتق الله واحذر، اتق الله في فرجك وما وقعت، واحذر من الزنا ومن عمل قوم لوط عياذاً بالله، واحذر من نكاح اليد، واحذر من إتيان المرأة في دبرها. راقب الله عبد الله، فالله يراك ويعلم سرك ونجواك، لا يخفى على الله خافية، السر عنده علانية. اتق الله عبد الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا إله إلا الله، لا بارك الله في شهوة بعدها جهنم، لا بارك الله في لذة بعدها لظى. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن من أسباب عذاب القبر الفواحش عياذاً بالله. لا إله إلا الله، ذهبت الشهوات وبقيت الحسرات، ذهبت اللذات وبقيت النكبات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أذكر لكم قصة ذكرها بعض أهل العلم لرجل صالح يسمى المسكي، وقد لقب بذلك وكني بالمسكي رحمه الله رحمة واسعة. لقد لقب بالمسكي، وذاك لأنه كان يعمل عاملاً في السوق، وكان رجلاً وسيماً، فطمعت فيه امرأة سوء عياذاً بالله، فراودته عن نفسه بحيلة، أمرته أن يحمل أمتعتها، فقام هذا الرجل فحمل الأمتعة، فلما وصل إلى باب دارها قالت أدخل الأمتعة إلى داخل الدار، فأدخل الأمتعة، فلما دخل دخلت وراءه وأغلقت الباب وقالت افعل ما آمرك به وإلا فضحتك في الناس. فأراد هذا الرجل الخروج والحيلة والهروب، ولكنه لم يجد مسلكا، فقال لها أين الحمام؟ أريد أن أغتسل. فقالت هذا الحمام. فدخل فبحث عن مخرج فلم يجد، فلم يجد رحمه الله هروبا من نجاسة الزنا إلا نجاسة العذرة أكرمكم الله، أي البراز، أخذه ولطخ به جسده وملابسه فخرج عليها. فلما رأت هذا المنظر المقزز وشمت منه تلك الرائحة الكريهة قالت أغرب عني أغرب عني، وفتحت الباب ودفرته خارج البيت. لا إله إلا الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات للأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذهب رحمه الله رحمة واسعة فأبدل تلك الثياب واغتسل، فلما اغتسل أبدل الله رائحة ذلك البراز برائحة مسك تعج من جسده. لا إله إلا الله، جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر. نعم أيها الأحبة في الله، عجت منه رائحة المسك فلازمته تلك الرائحة الطيبة، الله أكبر، لازمت ذلك المسكي حتى كناه الناس بالمسكي، الله أكبر، حتى لقبه الناس بالمسكي من شدة رائحة المسك التي تعج من جسده، لازمته حتى وفاته رحمه الله رحمة واسعة. الله أكبر. أيها الأحبة في الله، الله الله، لنتقي الله. أيها الأخ المبارك، أيتها الأخت المسلمة، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحيي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وإني لأوصي أخوات النساء بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن أسباب الفتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها عياذا بالله. أوصي أخوات المؤمنات بالستر والعفاف وعدم التبرج والسفور، أن تخاف المرأة ربها، وأن تراقب الله الذي فوقها، وأن تحذر من أن تخرج عينيها أو وجهها أو يديها، أو تضع العباءة على كتفيها، أو تلبس البنطال أو الضيق أو الشفاف. الله الله، أمة الله، اتق الله عز وجل، خاف الله الذي يراك ويعلم سرك ونجواك. لا إله إلا الله. يا أمة الله، كوني جوهرة مصونة، فالمرأة في الإسلام مكرمة محفوظة. الله أكبر. جوهرة مصونة، وليست والله بعرة مرمية في الشارع، الكل يطأها برجله، الكل قد وضعها من شفة يمسح فيها قاذوراته عياذا بالله. بل أن المرأة في الإسلام لها مكانتها. فالله الله، أمة الله، يقول الله جل في علاه: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام من شدة غيرتهم على نسائهم، كان الواحد منهم أيها الأحبة في الله إذا استغنى عن بعيره الذي كانت تركبه زوجته ما كان يبيعه، بل كان ينحره، وذاك من شدة غيرته، ما يريد أحدا من الرجال يركب البعير الذي كانت تركبه زوجته. أين أولئك الذين ضيعوا نساءهم في الأسواق ووضعوا نساءهم عند الكلاب البشرية؟ تركب المرأة، تركب مع سائق الأجرة لوحدها وتخلو به عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا حول ولا قوة إلا بالله. يتعرض كثير من النساء لانتهاك العرض عياذا بالله. الله الله، عباد الله، أين الغيرة؟ أما نغار على محارمنا؟ أما نغار على نسائنا؟ أصون عرضي بمالي لا أدنسه؟ لا بارك الله بعد العرض في المال. العرض كالزجاج، إن وقع انكسر يا عباد الله. فلنتق الله، ولتحذر المرأة المسلمة من الخلوة بغير المحارم، ولتحذر أن تخرج متبرجة بالبرقع أو متكحلة أو متطيبة أمام الرجال الأجانب. لا إله إلا الله. كذلك لتحذر أيها الأخ المسلم من أن يخلو الحمو بالزوجة، فالحمو الموت كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك السائق الذي يدخل البيت طولاً وعرضاً عياذاً بالله، أين الغيرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخادمات في البيوت، لا بد أن نتقي الله فيهن عباد الله. الله الله، ما يحل للرجل أن ينظر إلى الخادمة فهو ليس بمحرم لها. لا إله إلا الله. ولا بد أن تؤمر الخادمة بالستر والعفاف وعدم التبرج والسفور، وألا تخلو مع الأولاد. لنراقب الله يا عباد الله، لنخشى على أعراضنا وعلى أنفسنا. أما نخاف العقوبة؟ أما نخاف أن ينزل علينا سخط من الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك يا من تريد الخاتمة الحسنة، طهر بيتك من الدش ذلك الغش، راقب الله ربك. وأذكر لك هذه القصة المفجعة التي يخبرني بها أحد الدعاة إلى الله ممن أثق في علمه وتقواه. يقول: ذهب بزوجته إلى مستشفى أهلي، يقول: فإذا بامرأة معها ابنة لها عمرها ما يقارب 15 عاما، فإذا بها تولول وتقول: لا بارك الله في الدش، لا بارك الله في الدش. قالت لها تلك المرأة زوجة هذا الشيخ، قالت لها: ما بك أيتها المرأة؟ قالت: أتنظرين إلى هذه البنت؟ قالت: نعم. قالت: هي حبلى من الزنا عياذا بالله، والذي وقع عليها أخوها لا إله إلا الله، وذلك بسبب ما رأوا من تلك الفواحش التي تعرض أمامهم على جهاز الدش. لا إله إلا الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نصيحة لله: عبد الله، لا تمت وتدخل في قبرك غدا وأنت قد خلفت في بيتك دشا أو آلة لهو أو طرب. اتق الله، طهر بيتك ما دمت حيا يرعاك الله، لا تغش أولادك وأهل بيتك، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أما نخاف الله عز وجل؟ عباد الله، لنتق الله في أنفسنا، لنخاف الله ربنا، لنستعد لما أمامنا، لنصل أرحامنا، لنبر آبائنا وأمهاتنا. الله الله، لنحسن من أخلاقنا. الله أكبر، علينا أن نري الله من أنفسنا خيرا وأن نكثر من الباقيات الصالحات، عل الله أن يرحمنا. ومما أوصيكم به ونفسي المقصرة المذنبة وصية عظيمة أوصيكم بتطبيقها، وهي من أسباب الخاتمة الحسنة، أسأل الله أن يمتن علي وعليكم بها، ألا وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة وإن زدت فخير لك. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت كعدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزاً له من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد على ذلك. فالله الله، علينا أن نتقرب إلى رب الأرض والسماوات بطاعته سبحانه جل في علاه، أن نكثر من النوافل وأن نكثر من الطاعات، وأن نقبل على حفظ كتاب الله تدبراً وعملاً، وأن نتفقه في دين الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيراً يفقه في الدين. لا إله إلا الله. ومفهوم هذا الحديث أن الذي لا يراد به خيراً لا يفقه في دين الله عياذاً بالله. فالله الله، أيها الأحبة، علينا أن نصدق مع الله. عبد الله، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، أصلح سريرتك يصلح الله لك علانيتك، وأصلح أمر أخراك يصلح الله لك أمر دنياك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك الله في الشدة، أقبل إلى الله تائبا واعزم إليه صادقا وابكي إليه نادما، فإن الله أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، سبحانه يغفر الحوبة ويقبل التوبة ويقيل العثرة ويعلي الدرجة. يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلنقبل إلى الله تائبين، ولنعزم إليه صادقين، ولنبكي إليه نادمين، علّه أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين. فبالتقوى وبالتوبة والهداية يكسب الواحد كل شيء ولا يخسر شيئا، وبغير التقوى وبغير الهداية يخسر البعيد كل شيء ولا يكسب شيئا، فالله الله، اترك كل شيء يحول بينك وبين الهداية، اترك كل جليس سوء أو غير ذلك، عل الله أن يرحمك وأن يوفقك لطاعته وأن يجنبك معصيته. وأختم بمقولة لابن القيم رحمه الله تعالى، مفادها: إذا رأى العبد أن الله يوفقه للطاعة ويصرف عنه المعصية فليعلم أن هذا من آثار محبة الله له، وإذا رأى العبد أن طريق المعصية يسهل له وأنه يصرف عن طاعة الله وأنه يتلطخ بالمنكرات ويقع على الفواحش والنكبات فليعلم أن هذا من آثار غضب الله عليه، لو أنه لم يهن على الله لما عصى الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. اللهم وفقنا لرضاك وأسعدنا بتقواك واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم حين ما دامت الحياة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم توفنا ما دامت الوفاة خيرا لنا واجعل الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك ربنا أن تحيينا حياة سعيدة، وأن لا توفانا إلا وأنت راض عنا، وأن تجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقياك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ لنا أمننا واستقرارنا ونعمتنا، واحفظ ولي أمرنا وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، واجمع به كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ علماء المسلمين ودعاتهم وشبابهم ونساءهم. اللهم اجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا على طاعتك، ولا تفرح علينا عدوا ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والريا والوباء، وادفع عنا الزلازل والحروب والفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الإخوة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات صدى الصفا، الرياض، السلي، الفيحاء، الدائري الشرقي، هاتف رقم 243-0277، فاكس 260-33-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.